ولما كانت الحلقة السابعة بعد المئة الرابعة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد فعبق المخدع بأريج الأحلام، وتنفست فيه عبر الليالي والأيام. وبعد التحية والسلام جعلت تستأنف الرواية وترص الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن لكل نبوءة إرهاصات، وأن فيما مضى شواهد لما هو آت وعلامات، فقد كان ما وقع لسحر وهجر وهما في الصغر إرهاصا تحقق في الكبر، وكان في طفولتهما يلتقيان ولا يكادان يفترقان، يلعبان ويمرحان، وكان عجرمة وهو طفل يتبعهما كظل، ويحاول أن يستأثر باللعب والسمر مع سحر دون هذر، فكان يسخر منه وكانت تنأى بجانبها عنه. فلما تقدمت بهم الأيام وتعاقبت عليهم الأعوام، شب كل منهم على ما كان قبل أن يمضي بهم ركب الزمان، وأصبحوا عاشقين بينهما عزول، يأكله الحقد ويشربه الفضول. أما هما فقد أصبحا فتيين جميلين حبيبين يملآن العين، وكأنهما روح واحدة في جسدين. وكثيرا ما كان ينفردان فيعزف لها على نايه أعذب الألحان، ويحكي لها بأنغامه قصة حبه وغرامه، وتفهم هي من الأنغام ما يفهمه الإنسان من الكلام. وكثيرا ما كان يخرجان للرعي أو يركبان للسباق والجري، ويبتعدان عن الحي فيملأان بحبهما الوهاد والربا، ويتساقيان من خمر الصبا. وارتفع حبهما الكبير عن التعبير، فكان يتناجيان وكان يتشاكيان وهما صامتان، يتطارحان الحب ويتبادلان الغرام، ويتفاهمان بالأنغام ويتكلمان بدون كلام. وفي يوم من ذات الأيام ركبا إلى مراتع الأحلام، وقد جد بهما الشوق والهيام، ودار بينهما هذا الكلام. سحر هاجر، احنا ساكتين ليه؟ ما بتتكلميش ليه؟ وانت ما بتتكلمش ليه؟ انا طب انت بتفكري في ايه؟ بفكر في اللي احنا فيه. صحيح يا سحر. هاجر سحر، لا يلا نتسابق. نتسابق؟ انت متضايق؟ انا بقولك ايه وانت بتقولي ايه؟ وانا قلت ايه؟ انت بتلوعي الكلام ليه؟ تفتكر يعني انك تقدر تسبقني؟ ما تهربيش مني. بتقولي انك تسبقني؟ ما انا عارف انك بقيتي افرس مني. برضو انت اللي معلم. طب فيه كلمة عندي. بتقولي انك تسبقني؟ انا جبت سيرة حاجة من دي. انت تسبقني؟ طب اذا كنت شاطر حصلني. يلا يا حصان قوم. استني يا سحر. سحر حصلني يا هجر. الله، انت وقفت ليه يا سحر؟ انا عندي كلام ولازم اقولك عليه. كلام ايه؟ كلام قلتهولك قبل كده عناي. شوف ازاي. أنا بتأثر في نفسي الأنغام. ها؟ أنا عاوز أترجمها لك كلام. وهو إحنا في بيننا وبين بعض كلام. كلام وسلام وحكاية سنين وأيام. كل يوم أجيلك وأنا ناوي أقولهولك، ولما بقى قدامك يخن لساني ويروح الكلام اللي في بالي، معرفش إيه اللي بيجرالي. حاضر. كلام وسلام كتمت سنين وأيام لغاية ما فضي ومش قادر أخبي. حجر، أنا لازم أقولك على اللي في قلبي. حجر، أنا بحبك يا صاحبي. أنت بتبكي، أنت زعلتي مني؟ ردي عليا يا بنت عمي. اللي في قلبك هو اللي في قلبي. أمال ليه بتبكي؟ خايفة، خايفة. مني؟ لا، من أهلي. أنا خايفة عليك مش خايفة منك. لو يعلموا انك كشفتني بحبك ضروري هيمنعوني عنك ولا عنتش قبلك. ومين اللي هيحكي لهم على اللي بينا؟ ده احنا اتنين والتالت ربنا. انت ناس اللي بيعملوا عجرمة. عجرمة؟ ليه يا هجر؟ ليه؟ وهو حصل ايه؟ حصل ايه؟ ده احنا ولاد عم يا صحر، ومع بعض من الصغر، وحبنا اطهر من مية المطر، ومع ذلك انا خايف بالي. هتعمل ايه؟ انا حاطط امل في المهرة، وان شاء الله هكسب السبق بكرة، والجمال اللي هكسبهم هنروح لعمي عشان نقدمهم واطلب ايدك منه وتبقى جات لنا من السماء. هو عجرمة، مفيش قوة في الارض تقدر تفرقنا عن بعض. ارجعي انت وهو الله. الخير متأخرة يا ترى يا هل ترى؟ تعرف انهم يتأخروا شوية؟ دول ما بقالهمش ساعة زمنية. الشيوخ والحكام يتفضلوا هنا قدام. مسافة اللي يصدق ما يجيب العلامة ويرجع بالسلامة هنعلن النتيجة في الحال، ونسلموا العشر جمال ونحط على كفينه تاج الظهور. ده حيبقى يوم مشهور. يا ترى مين السنة دي حيجي عليه الدور؟ شوف شوف. وزع انت هو. شوف ايه الحفار ده جاي بيجري بالمشوار. مين الفارس ده اللي تحت الغبار؟ مين ده يا شيخ عارف؟ مش كاشف. الله، دي الهلضمة الكورة بتاعت عكرمة. عكرمة؟ عكرمة سبق. عكرمة يسبق الإنسان. مبروك يا شيخ عارف. وقف الحصان، وقف الحصان يا زين الفرسان. انا استحق الرهان. حقك يا فارس الوبر. يا اهل الحضر والمضر، عكرمة ابن عارف هو اللي فاز وظهر. فارس الوبر، فارس الوبر، فارس الوبر. هات تاج الظهور والعشر جمال هتستلمهم في الحال. يا شوف شوف اللي جاي. اللي جاي لاحق. خلينا احنا في السابق. الله، دول مش فارس واحد، دول اتنين بيجروا جنب بعض عمالين بينهبوا الارض. يا اهل الحلم، يا اهل المدر، ده هجر. يا اهل المدر، يا اهل المدر. ومعاه سحر. سحر جاي معاه، ما يدروش يلحقوه. خمسه واحده كانوا سبقوا. يا هجر، يا اهل الحلم، فارس الوبر. يا اهل الحضر، انا سحر فارسة الوبر. وقفوا خيولكم، وقفوا خيولكم، عكرمة سبقكم. عكرمة، عكرمة رجع تاني، ما جاش ويانا. كدابة. مش فيه بينا وبين بعض علامة؟ أيوة العلامة. المحرمة. العلامة المحرمة. ما تتكلم يا عكرمة. فين المحرمة؟ المحرمة المحرمة وقعت مني وانا بجري بالهلطمة. ده انت خليت رقبتنا زي السمسمة. يا ندامة. وهم يعني جابوا العلامة؟ ايوة جبناها معانا وسبقنا اللي وراها. فين هي العلامة؟ اهي. مش هي دي المحرمة اللي معلمينها؟ مين فيكم اللي جابها؟ حجر هو اول واحد. يبقى هو اللي جابها. يا اهل الحضر، يا اهل المدر، حضر هو اللي فاز وظهر. فارس الوبر، فارس الوبر، فارس الوبر. مبروك يا هجر، مبروك يا هجر. يا ظالم، يا ظالم، يا مصبح، يا رابح، الحرب ذبايح للي جاي واللي رايح. فارس الوبر. سحر يا سحر. سحر انت مش سامعة ولا مش عايزة تردي؟ وانت عاوز ايه عجرمة دلوقتي؟ طبعا مش عاوزة تكلميني، ما انا عارف انك بتكرهيني. وانا حكرهك ولا حبك على ايه؟ امال بتعملي كده ليه؟ انا عملت ايه؟ اشمعنى هجر كل يوم يقابلك في الليل؟ اسمع عم اقولك، انت الاحسن لك تلم لسانك وتلزم حدك. مش بقولك بتحبي هجر ومشغولة بيه؟ وانت شأنك ايه؟ ايه بقى كده؟ طيب يا سحر انا حوريك ايه متهجر. هتعمل ايه؟ مين هجر؟ انا هعرفك بنفسي. اوعى تبني. انت عايز تعرفها امتي وانا هعرفك امتك. اذا كنت عاوز تنزلني ابعد عني ما تشمر لك. نادينا هو بعدت عنك. يا فتيك. الله الله الله، الجبان هرب. استنى يا جبان، الجبان بيهرب. كيف يهرب؟ انا حواريك وده كنت جبان ولا مش جبان. وانا وانتو والزمان، انا وانتو والزمان. ازاي ازاي؟ دي حاجة تجنن. ده غيحانة غيحانة. ايه يا شيخ وائل مالك؟ تعالي شوف اللي جانا. ليه حصل ايه؟ ما تتكلم يا عجرمة يا ابني. ما انا قلت لك يا عمي انت هتخوفني. هجر بيغازل صخر. يا خبر. على كل حال ربنا ستر. وانا كنت فاهم انهم اولاد عم. ده خبر يغم. في الوقت سيرتنا هتبقى بوق الناس، اللي يسوى واللي ما يسواش. اسمع ما اقولك، من النهارده ما عادتش تخرج من دار بنتك. يلا خشي اوعي من وشي. ورايح فين دلوقتي؟ رايح لابن حجر يشوف له طريقة في ابنه هجر. طب بس اقعد دلوقتي انت زعلان. اوعي اخذ الشيطان يا وائل. وائل وائل. فانطلق الشيخ وائل وهو ثائر غضبان كأنه بركان، حتى وصل إلى دار ابن حجر فوجد عنده هجر. وعندئذ مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 174 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.